بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 28. يكون في مواقف جملة وتفصيلا، فقد كتب كتاب المحفوظ لنا، وإذا خلق ذكر الجميل قبل نفسه فيه دعا إليه ملكا، ويؤمر عقل الإنسان يقال له اكتب بالشرع وأجله وعمله وتقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقييد قد كان يذكره هنا في قلم دون قدرية قديمة ومسلمه اليوم قريب. وعلى الدرجه الكامله فهي مثل ان الله لا اله الا هو وقدرته الكامله، وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما بغيت لم يكن، وانه ما في السماوات وما في الارض من شرائط ولا تكون الا بمشيئه الله سبحانه، لا يكون في ملكه الا ما يريد، وانه سبحانه على اي شيء قريب من الموجودات والمعلومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم الكلام على الإيمان بالقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك بأن تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، ليس هناك شيء في هذا الكون إلا وهو مقدر ومخلوق لله عز وجل ومراد لله بالإرادة الكونية العامة المشيئة الشاملة، وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات التي خلقت وحصلت ومن المعدومات التي لم تخلق بعد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، ولا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح، لأن أركان الإيمان ستة، من جحد واحدا منها لم يكن مؤمنا. فمن جحد وجود الملائكة أو الرسل أو واحدا من الملائكة أو الرسل فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد الكتب أو واحدا منها فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد البعث فإنه كافر، وكذلك من جحد القدر فإنه كافر، لأن الأركان الستة لا بد من الإيمان بها جميعا، فجاعد القدر كجاعد الرسل أو الملائكة أو اليوم الآخر، لا تفاوت بين هذه الأركان الستة، فجحد واحد منها جحد للجميع، والكفر بواحد منها كفر للجميع. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لابد من الايمان بالجميع. وقد سبق ان الايمان بالقضاء والقدر يتضمن اربع درجات، لابد من الايمان بها جميعا. الدرجه الاولى علم الله بالاشياء كلها، ما كان وما لم يكن في الازل والابد، الماضي والحاضر والمستقبل كله علمه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله كتب ما علمه من الكائنات والحوادث التي تجري في هذا الكون، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ اشتمل على كل شيء يحدث ويكون ويوجد إلى أن تقوم الساعة، كله مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن. فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله بدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، وكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. وكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء. الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن. أما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، وكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. وكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروه ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله. كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها طاعاتها وكفرها ومعاصيها كلها تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقها لحكمة ما خلقها عبدا. خلق الضار وخلق النافع وخلق الخير وخلق الشر. هو خلق الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل حكمة أن يوجد المتضادات فتعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته. فالله خلق النور والظلمة خلق الليل والنهار كلها متواتر. خلق المرض والشفاء وخلق الحياة والموت وخلق الجوع والشبع وخلق كل خلق الطاعات والمعاصي كل المتضادات. الله خالق الله خالق كل شيء. تناسق هذا الكون هذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى من أجل أن يتميز الخير من الشر والمطيع من العاصي. وخلق الجنة والنار. الجنة دار الطيبين أهل الأعمال الصالحة والنار دار الخبيثين الأعمال الخبيثة داران للجزاء. ما خلقهم الله عبدا. هذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها. العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. ويتفرع عن القدر السابق العام مقادير خاصة. فهناك التقدير العمري بالنسبة لكل فرد يكتب حين يخلق في بطن أمة تنفخ فيه الروح. يؤمر الملك أن يكتب أربع كلمات: رفعه وأجله شقي أم سعيد. وهذا من من اللوح المحفوظ ومن علم الله جل وعلا القدر السابق. هذا بالنسبة لكل بني آدم. ما من إنسان إلا وقد كتبت له هذه الأربع حين نفخ الروح به. فالنوع الثاني تقدير الحولي بالنسبة لعموم الخلق. تقدير الحولي سنوي. وهذا الذي يكون في ليلة القدر. وهو من القدر السابق. وهو قدر جديد. من القدر السابق. مما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. التقدير السنوي. في ليلة القدر. ولهذا سماها الله ليلة القدر. لأنها يقدر فيها ما يجري في السنة. وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم تكتب فيها حوادث السنة تبعا للقدر السابق والقضاء السابق. وهناك تقدير ثالث وهو تقدير يومي. يكتب على الإنسان ما يجري عليه في يومه من المقادير. هذا التقدير اليوم دليل عليه قوله تعالى كل يوم هو إن شاء. فهذه التقادير الثلاثة هذه مأخوذة من القدر السابق، وهي مقادير تفصيلية، مقادير تفصيلية، وهي لا تخرج عن القدر السابق وعن ما في اللوح المحفوظ. نعم. وهذا تقدير تابع لعلمه سبحانه يقول في مواضع جمله وتفصيلا، فقد كتب في النقل المشهور ما جاء: واذا خلق نفس الجنين قبل نفس الروح فيه جاءت اليه ملكه فيؤمر باربع كلمات فيقال لك كف رزقهم وعجل وعلى وتقي او كريم ونحو ذلك. كما لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكشف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح ويبين تقدير ما يكتب على الجنين في بطن أمه. نعم. هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية القديمة ونكره اليوم قليلا. القدرية الذين ينكرون القدر وهم المعتزلة، هم المعتزلة القدامى منهم ينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله بالكائنات قبل وجودها، ينفون مرتبة العلم، هؤلاء غلاة القدرية، وهؤلاء كفار من أنكر علم الله فهو كافر. ولهذا يقول الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم. فإن أقروا يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما متأخر المعتزلة وجمهور المعتزلة فإنهم لا ينكون هذه المرض، يؤمنون بعلم الله الأجلي وأنه علم كل شيء، يقرون بها. المتأخرون يقرون بها، والذين ينكرونه منهم انقرضوا قبل وقت الشيخ، انقرضوا قبل وقت الشيخ رحمه الله. لهذا قالوا منكروه اليوم قليل. نعم، يعني وقت الشيخ. منكروه اليوم يعني وقت الشيخ. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي أن الله الناحدة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله شاء وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يقول في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من المخلوقات والمخلوقات. هذه المرتبة الثانية تتضمن مرتبتين: مرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق والإيجاد. مرتبة الخلق والإيجاد. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره. لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ومع ذلك. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. الله سبحانه يحب المتقين والمؤمنين والمتقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أحده، والعبد هو المؤمن والكافر، والبطل والفاسق، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلى الإرادة من القدر يكفر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي شهادة الأمة، ويغلو فيها قول من أهل الإسلام حتى سلبوا الحج قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحسانه سكنها ومصالحها. نعم. علمنا مما سبق أن الله قدر الأشياء كلها للمراتب الأربع السابقة، فإذا كان كذلك الله قدر هذه المراتب السابقة من مراتب القدر، فهل بين القدر وبين الشرع تعارض بين الأمر والنهي؟ إذا كان الله قدرها ولا بد من وجود ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهل بينها وبين الشرع أنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هل بين ذلك تعارض؟ كيف يقدر شيئا ثم يأمر بضده أو ينهى عنه عن ضده، ينهى عنه يأمر بضده أو ينهى عنه؟ ما دام أن الله قدر الطاعات وقدر المعاصي وقدر الإيمان وقدر الكفر، وأن ما قدره لا بد أن يقع، فكيف يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ونحن مقدر علينا هذه الأمور؟ هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها كثير من الخلق. فإما أن لا يكون هناك قدر، وأن الناس هم الذين يستقلون بأعمالهم، وإما أن يكون هناك قدر وليس هناك تكليف، أنك يعتمدون على القدر السابق. أما أن يكون هناك قدر وتكليف، هذا يحتاج إلى تأمل. فالناس انقسموا في هذا الباب والعياذ بالله إلى فرق ضالة، ولم يثبت الله أهل الإيمان. فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالشرع، وأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأنه يجيب المطيعين ويعاقب العصاة، وأنه يحب أهل الإيمان والطاعات ويكره أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويظلم الكفرة ويعاديهم، ولا تنافي بين قضائه وقدره وبين شرعه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه قدر الأشياء أعطى العباد مشيئة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم أسماعا وأبصارا وأعطاهم تمييزا بين الضار والنافع، فهم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم، أو يتركونها باختيارهم وإرادتهم. الله خلق لهم، خلق لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وأعطاهم الاختيار بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا. الإنسان يفعل الطاعة باختياره وإرادته ومشيئته، أو يفعل المعصية باختياره وإرادته ومشيئته. الله لا يعاقبهم على القدر السابق، ولا يثيبهم على القدر السابق، وإنما يعاقبهم أو يثيبهم على أفعالهم، فإن أحسنوا أثابهم وإن أساءوا عاقبهم على أفعالهم، رتب الجزاء على العمل. ولم يرتبه على القضاء والقدر، فكل مؤاخذ بعمله، ولا أحد يعذب لأن الله قدر عليه كذا أو نعم لأن الله قدر له كذا، حتى يفعل هو الطاعة أو يفعل المعصية باختياره، حتى لو أكره لا يؤاخذ، لأنه ليس له اختيار. المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، النايم لا يؤاخذ أنه ليس له عقل، الصغير لا يكلف لأنه ما بعد تم عقله وتمهيده، أدل على أن الثواب والعقاب يتبعان أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقال أنه يعاقب لأن الله قدر عليه ولو لم يفعله عاجز أو مكره أو زائل العقل، لا يعاقب أبدا، ولا لوم عليه ولا مؤاخذة، ما دام أنه ليس عنده قدرة أو ليس عنده عقل أو ليس عنده اختيار فإنه غير مؤاخذ. فدل على أن الجزاء مرتب على العمل خيرا أو شرا، والعمل هو فعل العبد واختيار العبد، وإن كان الله قد قدر وخلق سبحانه وتعالى لأن العبد فعله بقدرته، والله هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي خلق اختيار العبد، لكن لما استعمل هذه الأشياء القدرة والاختيار والإرادة استعملها في غير طاعة الله تحق العقوبة، وإذا استعمل هذه الإمكانيات في طاعة الله استحق الثواب. الله أعطاك هذه الإمكانيات، العقل، القدرة، المشيئة، إرادة، معرفة الضار من النافع، فإن استعملت هذه الأشياء في الطاعة أثابك على ذلك، وإن استعملت هذه الأشياء في المعصية عاقبك على ذلك، لأن هذا تصرفه، هذا تصرفه. ولهذا يقال فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان مطيع أو فلان عاصي، فلان شرب الخمر أو زنى أو سرق، وفلان اعتكف في المسجد أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن أو قام صلى، تسند الأعمال إلى العباد لأن هذا أفعاله واختياره، فلا حجة للعباد في ذلك. طيب في مثل قريب جدا، لو واحد جاء وضربك وأوجعك، أما تلوم هذا الضارب أو تطلب الانتقام منه، تطلب القصاص وتحاكمه؟ لماذا؟ لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وإجرامه، أنت تطلب عقوبة على اعتدائه، وراك ما تقول هذا مقدر وهذا الإنسان هذا ما فعل إلا شيء مقدر ومكتوب، فلا لوم عليه، خليه يقتل، خليه يضرب، خليه ياخذ مالك، خليه يجني بأهلك، يقول هذا مقدر، هذا ما يقوله عقل أبدا. لماذا تغضب وتغار وتطالب بالجزاء على المجرم الذي أساء إليك إلا لأنك تعلم أن هذا فعله هو واختياره وإجرامه هو؟ فلماذا عند هذه الأمور لا تحتج بالقدر بل تحتج بإجرام هذا الشخص وتعديه؟ فهذا دليل واضح على أن هذه الأفعال حسنها وقبيحها هي أفعال المخلوقين واختيار المخلوقين، والله قدرها عليهم سبحانه لحكمة. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الله قدر الأشياء وكتبها، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على القدر الثالث؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب هو العبد. إن كان العبد هذا اختار الطيب والعمل الصالح تعالى الله ويسره لليسرى وهي الجنة، وبعمل أهل الجنة يعمل. وإن كان اختار الطريق الثاني وبخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله يجازيه على ذلك ويسره للعسرى، هو الذي تسبب لهذا. الله أسند إليه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أسند هذه الأفعال إلى العسرى. بخل واستغنى وكذب بالحسنى أسندها إليه ورتب عليها الجزاء. فالحق واضح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى وبين ثوابه وعقابه، وأن هذا غاية الحكمة الإلهية. ولا ينتظم الكون إلا بهذا، ولا تقوم المصالح إلا بهذا. وخلاف أهل السنة والجماعة طائفتان أو ثلاث طوائف، خلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المجوسية، الذين ذهبوا مذهب المجوس وهم القدرية من هذه الأمة، الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه وليس هناك قدر ثابت. أثبتوا فعل العبد ونفوا القدر لئلا يلزم التناقض بزعمهم، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك سموا بالمجوس، لأن المجوس ظنوا تعدد الخالق، قالوا الخير له خالق وهو النور والشر له خالق وهو الظلمة، فأثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشرقوا في الخلق مع الله عز وجل، وزعموا أن الخلق يخلقون أفعاله وهناك خالقين مع الله جل وعلا. هؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم لفظ القدرية. إذا أطلق القدرية فيراد بهم هؤلاء الذين أثبتوا أفعال العباد ونفوا القدر، وزعموا أن العبد يفعل ما يشاء استقلالا وليس لله تدخل في قدره وقضائه في أعماله. وغلاتهم كما سبق ينكرون العلم أيضا، يقولون إن الله لم يعلمها قبل وجودها. أما متأخرون فيقولون لا، الله يعلمها لكنه لم يقدرها. هؤلاء القدرية ويسمون مجوس هذه الأمة. ووجه التسمية عرفتموه. الطائفة الثانية المدبرة الجبرية من الجهمية وغيرهم، الذين قالوا أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، قالوا العباد ما يفعلون باختيارهم وإنما هم يحركون كما تحرك الآلة أو كما تحرك الهواء الشجرة أو العيشة في النافذة أو الإنسان كالميت مع غائله يقلبه بغير اختياره. فالناس ليس لهم اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، وإنما هذه الأفعال التي تحصل هذه أفعال الله وهؤلاء يحركون بها مثل الآلات التي تحرك بغير اختيارها، وذلك من أجل دفع التناقض بزعمهم، فهم على العكس مع القدرية. القدرية غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله السابق، وهؤلاء غلوا في إثبات قدر الله السابق ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يصدر منهم أفعال باختيارهم ولا بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وإنما هم مضطرون إليها ومجبرون عليها، فلذلك سموا بالجبرية. الطائفة الثالثة من أهل الضلال أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع والأمر والنهي، ولكنهم قالوا إن بينها تناقض. قالوا صحيح هناك قضاء وقدر، وصحيح إن هناك أمر ونهي وشرع وثواب وعقاب، ولكن بينها تناقض، ولكن بينها تناقض. وهؤلاء يسمون بالإبليسية على مذهب إبليس الذي خاصم ربه عز وجل لما أمره بالسجود لآدم ولم يمتثل، وخاصم ربه فأسجد لمن خلقت طينا لما قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إن هذا تناقض من الله عز وجل، زعم الشيطان إن هذا تناقض من الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله التدمرية، يقول إن المخالفين في القدر ثلاث طوائف: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوس هم المعتزلة، والمشركية هم الجبرية. فإن المشركين من قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام، في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم جبرية، جبرية مشركية. وقالوا في سورة قال الله عنهم في سورة الزخرف، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وفي سورة الأنعام قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم: فعل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو كان إن الله أجبر العباد على الكفر والشرك لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الله للرسل دليل على أنه لا تناقض بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه هي الطوائف الضالة في القدر: طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله، وطائفة غلوا في إثبات القدر ونفوا أفعال العباد، وطائفة أثبتوا الاثنين وزعموا التناقض بينهما. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فأثبتوا الاثنين ونفوا التناقض بين قضاء الله وقدره وبين دينه وشرعه على ضوء الكتاب والسنة. الله أخبر أنه قدر الأشياء، وأخبر أنه أمر ونهى، وأخبر أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فدل على عدم التناقض بين ذلك، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. نعم. يعني مع قوله يقدر الأشياء في المراتب الأربع السابقة فلا تناقض بين قدره وبين شرعه كما زعم ذلك من زعم من هذه الطوائف. نعم. مع أنه قدر الخير والشر ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله فدل على أنه ما في سنة. نعم. قال سبحانه يحب المتقين والمسلمين والمتقين. نعم. ويقرأ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الكافرين. وليس معنى أنه إذا قدر الكفر والمعاصي أنه يحب ذلك بل يقدره وهو يقدره سبحانه وتعالى ولكن يقدره لما يترتب عليه من الحكمة إلى الحكمة الإلهية. الله خلق إبليس وهو عدوه وكافر بالله عز وجل لكن خلقه للمبتلى والامتحان الذي أن يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الطاعات فبوجود إبليس وأتباعه وأعوانه يتميز المؤمن من الكافر وإلا لو كان الأمر سواء ما تميز هذا من هذا لا يتميز الأشياء إلا بوجود المتضادات والدواعي الدواعي إلى الخير والدواعي إلى الشر ليظهر من يطيع الرب سبحانه وتعالى ومن يعصي الرب ما يتم هذا إلا بوجود هذه المتضادات وهذه المتناقضات ولا يتميز المؤمن من الكافر والمحب لله من العاصي والمبغض لله إلا بهذا الأمر وجود هذه الأشياء. نعم. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر بها شرعا. شرعا لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالطاعة. وإن كان أمر بها كونا وقدرا لكنه شرعا لا يأمر بها. ولهذا لما قال المشركون لما طافوا بالبيت عراة كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويدينون لله بهذا ويتقربون إلى الله بالعري ويقولون الله أمرنا بهذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها سمى الله العري فاحشة ورد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله لا يأمر بالعري لأنه فحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ما هو دليلكم على أن الله أمر بذلك عندكم كتاب من الله عز وجل عندكم وحي وما دليلكم على يعني كونكم تقولون على الله بلا علم أن الله حرم هذا وأحل هذا لا يجوز ثم بين سبحانه وتعالى الأشياء قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية وقبلها يقول قل من حرم زينة الله اللي هو ستر العورة واللباس من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق هل ما حرمها الله هل أباحها الله وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي ستر عوراتكم عند كل صلاة ثم ستر زينة وثم كشف العورة فحشة ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين يدعون إلى السفور وإلى العلي يقول هذا تقدم هذا حضارة هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة أما هذا الستر وهذا الحجاب هذه تقاليد بالية ما أشبه الليلة بالبارحة ما أشبه هؤلاء بأولئك وهذا أقوى من الشيطان هو الذي هو الذي يزين للناس كشف عوراته، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، القصد كشف العورات من قديم الزمان، وهو يحاول مع بني آدم كشف العورات. هذا فيه شرور كثيرة، فيه فوائد، فيه فسوق معاصي، ولذلك تجدون دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى حذف الحجاب، يتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم، تجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر، لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الششمة وفيه حفظ الكرامة حفظ الأعراض. نعم، ولا يرضى هو وين قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، يقدر الطاعة وهو يحبها ويقدر المعصية وهو يبغضها، وتقديره لهما لحكمة عظيمة، يتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق، يتبين أتباع الرسل من أصداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم، ولا يغار إلا من الكفر ولا يحب الكفر. لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين، لم يتميز وجود الرسل، ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم، وجود دعاة الضلال لحكمة من الله، الله قادر على أن يهلكهم، الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة، لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم. لا يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم، المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم، لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام، لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام، لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق، المؤمن يسقط عند الهزات والزعاجة ولا يتزعزع إيمانه، وأما المنافق فهو يتبين نفاقه يتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين، كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار، الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرقى مع المسلمين ويدعون ويهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون، لكن يوم جاء الابتلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان لما جاءت هذه الهزة العظيمة ما زادهم إلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلولا وجود هذه الأشياء المكروهة لما تميز هذا من هذا، لو كان الإعلام كله محبوب كله حلو كله طيب لا تميز الصادق من الكذب. فالله يميز، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا قاله الله بعد سياق قصة أحد، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فلا يميز هذا من هذا إلا الحوادث وحدوث المكاره والشدائد التي لا يثبت عليها إلا أهل الإيمان الصادق. نعم، لما قالوا لأبي بكر في مكة إن صاحبك يدعو إلى راح بالليل البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء ليلة واحدة. قال رضي الله عنه إن كان قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذه القضية أو نحو من هذا الكلام. إيمان الراس ما في تزعزع، إن كان قاله فهو كما قال. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله قال شركائه، والأكل هو المعود والكافر والفضل والكافر. لا تناقض بين قول الفعل فعل العبد والله هو الذي خلقه. الله أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة ومكنه من الفعل، أدوات الفعل كلها موجودة عنده متوفرة، وقدر له أن يفعل هذا الشيء، فالله هو الذي خلق هذا الشيء، ولكن العبد هو الذي فعل هذا الشيء وباشر باختياره. مثلا شيخ الإسلام في بعض كتبه مثل بمثال، قال لو جئنا بثمرة شجرة، مثلا ثمر، جئنا بثمر، فإننا نقول هذا الثمر من هذه النخلة وهو خلق الله، الثمر خلق الله، وهو ثمر ماذا؟ ثمر إيش؟ ثمر النخلة. كذلك عمل العبد هو خلق الله وهو فعل العبد. هل في تناقض بين كون الثمر خلق الله وكون ثمر النخلة؟ ما في تناقض، ما في تناقض، هو ثمر النخلة وهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر. نعم. والفرد والكافر. العبد هو المؤمن والكافر، يعني يسمى مؤمن ويسمى كافرا. وإن كان الله هو الذي قدر الكفر والإيمان، لكن من جهة الفعل والكسب والاختيار هو من قبل العبد. نعم. نعم. وأما الذي ليس له قدرة هذا لا يؤاخذ، هذا عاجز، هذا عاجز لا يؤاخذه الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي ما عنده قدره ما يؤاخذ. نعم. ولهم اراده، لهم مجانين، ليسوا مجانين، عندهم اراده، ارادوها. لو تقول واحد وادي تروح، قال بروح اصلي، عنده إرادة ولا لا؟ أروح أشتري سيارة، عنده إرادة أراد يشتري سيارة، ما يقول والله أنا ما أدري وين رايح، أنا مسير ما أدري وين بروح ولا أدري ماذا بفعل، لأنه يقول كذا قلنا هذا مجنون يسكت، لكن يفرح يقول أنا رايح أشتري سيارة، أنا رايح أصلي، أو على العكس يقول أنا رايح والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني، ويفرح في إرادته. نعم. خلق الله فيهم الإرادة والمشيئة والقصد، وأعطاهم القدرة، خلق فيهم القدرة، أعطاهم إمكانيات، فيتوقف الأمر على استعمال الإنسان لهذه الإمكانيات. لماذا يستعملها؟ الإنسان يعطى دراهم مثلا، يعطيه قوة دراهم، يطلع هذا دراهم، الإنسان يعطى دراهم مثلا، يعطيه قوة دراهم، يطلع هذا دراهم، ثم يشرب خمر ولا يشرب مصحف، أليس كذلك؟ ثم يصدقها ولا يزيدها، أليس كذلك؟ ومن تفرغ من هذا الدراهم هذه هو اللي تفرغ، دراهم هي الدراهم، ولكن الكلام على تصرفه، إما أن يتصرف فيها تصرفا حسنا أو يتصرف فيها تصرفا سيئا. يكون مع المؤمن سلاح، إما أن يجاهد به في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وإما أن يقطع به الطريق على المسلمين يتلصق ويقتل المسلمين، يكون سلاح، لكن تصرفه فيه هو الذي يحدد الحسن أو الكفر. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعباد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية، رد على الجبرية حيث أن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة، وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر، وفيها رد على الطائفتين، وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة لإثبات القدر وإثبات مشيئة العبد. وقال تشاءون أسند المشيئة إليه فهي فعلهم وكسبهم. نعم. وهذه الدرجة من القدر تسجل فيها عامة القدرية، يعني المعتزلة، هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية اللي هم الجبرية، فلا يثبتون للعباد أفعالا، وكذلك يكذب بها القدرية النفاة فلا يثبتون لله قدرة ولا إرادة. نعم. فكلاهما يكذب بهذه الدرجة، درجة الأفعال والخلق والإيجاد، ظل فيها طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية تناقضوا فيها. نعم. وهذه الدرجة منها قدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم من يفتح هذه الأمة. نعم. ورد في بعض الأحاديث تسميتهم مجوس هذه الأمة، ووجه ذلك أنهم أثبتوا خالقين مع الله كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم. وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم. هلولا الجبرية، هلولا الجبرية. نعم. يعني في هذه الدرجة حتى تلبوا العبد قدرته ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه إذا نهى الله. يعني ما دام الناس مجبورون ما في حكمة لله ولا مصالح للعباد. نعم. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. نقي كثير. نقي عن الأذان كثير. طيب نعطي كلمة مجملة عن قضية حاب الكبائر. الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فالكبيرة ضابطها هي ما رتب عليه حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وجلد شارب الخمر، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، قتل القاتل هذا حد عقوبة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة، ما عليه حد في الدنيا ولكن عليه وعيد في الآخرة، هذا أيضا كبيرة. مثل أكل الربا، أكل الربا ما في حد لكن فيه وعيد، أولئك أصحاب من عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا ما في حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة. الكذب، الغيبة، النميمة هذه ما فيها حدود لكن فيها وعيد في الآخرة على النمام وعلى المغتاب وعلى المفسد بين الناس بالكلام، الكذابين، المتكبر، الكذب ما عليه وعيد في الدنيا ما عليه حكم في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة. المسلم الإسلام ما عليه حد في الدنيا، لكن عليه وعيد في الآخرة. إذا كل ما عليه وعيد في الآخرة فإنه يكون من الكفر، أو ختم بلعنة. الجرائم التي لعن عليها هذه كبائر، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكأسه، هذه كبائر. لعن الله الراشية والمرتكب، ملعون من عمل عملا أو منور. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، يعني كلها مقسومة باللعن، فهي كبائر، كبائر من كبائر الذنوب. أما التي الذنوب التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدخل حد هذه الظواهر، ليس عليها حد في الدنيا ولم يرتب عليها وعيد في الآخرة ولم تكتب بلعنة أو غضب أو نار، ولكن الله نهى عنها، الرسول نهى عنها، هذه الصغائر، هذه تسمى بالذنوب الصغائر. الذنوب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للوعيد، لكنه لا يخرج بها من الإسلام ولا يحكم عليه بها بالكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق والعصيان، يقال هو فاسق هو فاجر، لكن لا يحكم عليه بالكفر ولا يخرج من الملة بفعل الكبيرة، إلا كبيرة الشرك والكفر، هذه تخرج من الجنة، لكنها تنقص الإيمان بحيث قد لا يبقى مع الإنسان من الإيمان إلا مثقال حتى الصدر أو أقل من ذلك. هذا مذهب السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فهم لا يعطونه مطلق الإيمان المطلق، وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسمى بالإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. هذا من هذا السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه، هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهو الإرجاء والتأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقول الخوارج، لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، مرادفة، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية لا فرق بينهما. نعم، هذا السؤال. وماذا قول في الله بالختان يعني اللوحي مفقود الله أعلم يحتاج إلى وقوف على الأثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام أهل العلم. هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى الله أعلم بهذا لأجل مصالح العباد ولا شك إنه من أجل مصالح العباد الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. طائفة الإبليسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع ويزعمون أن بينها تناقض هذا مذهب الطائفة الإبليسية يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مغلي وقل لهم لا تقومون أنا مقدر عليكم لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق أدام أنه مقدر يجلسوا وبذلك ينخطمون تماما دل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة وأنهم يستطيعون أنهم يهربون يستطيعون يكافحون الأشياء الضارة كلهم لا استسلموا لا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء وأنتم وذئبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يخبر له. نعم. ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر أو كان ما هناك شر كل الدنيا خير ما تميز صحيح من اللي ما هو صحيح لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا ابتلاء وامتحان وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. الضد يظهر حسنه وبردها أشياء لا شك إن الدعاء له أثر كبير فيه الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء له الاختيار سبحانه وله المشيئة هذا راجع إلى الله عز وجل وفي الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء لا شك من السبب العظيم إذا تقبله الله الله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها يقدر أشياء مربوطة بأسبابها إذا وجدت أسبابها وجدت وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. عرفتم هذا من خلال الشرح أحتاج أن نكرر لا هو الإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا بل هو مسير ومخير. نعم. وقال الله هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي في هذا. فالله من قبل الخلق والعباد من قبل الفعل. والله لا يؤاخذهم على فعله هو أو على قدره وقضاه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم. هذا مغالط، هذا مغالط. تسأل تقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ وقال لا هو كذاب، وقال نعم أقدر. قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام تقدر على الصلاة لماذا لا تقوم؟ إن قال ما أقدر هو كذاب، وإن قال أقدر هو خطأ، صار متعمد من ترك الصلاة وهو يقدر عليها. لا تخاطبه إلا قدرته هو، لا تخاطبه القضاء السابق والقدر السابق، خاطبه قدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فإما أن يكذب وإما أن يصدق ويتناقض. نعم. ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق. وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: الشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصائب، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم. نفس الشيء، كله تغيير وتبديل مستقر، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مستقر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، لا فرقنا في الكتاب من شيء. نعم. بعد منصور الماتريدي مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الأشاعرة. نعم. ومن يعلمون ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من الملائكة أو من رسول الله من البشر، لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا: لا علم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموا، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم. الأمور التي ليس فيها إرادة، الأمور التي المرض مثلا، المرض الإنسان يمرض وما له إرادة في المرض، بل هو ما يريد المرض، يهرب منه، الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له، وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي، تكفير لسيئاته، لكن هما له فيها اختيار، المرض، الجوع، الخوف، السرقة، نصرة المال، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه الحكمة. كل المشاعر اللي قدره الله عليه الحكمة، وهو مجازا بها أو هو مطهر بها ومحفظ، أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وحكيم عليه. لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحة، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على